بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الشيطان والمعصية. وطبعا الحديث عن الشيطان والمعصية اضطرنا إلى معرفة حقيقة الشيطان وكيف خلق، وأن مادة خلقه لا علاقة لها بمعصيته كما يزعم البعض، بل الشيطان كان في إمكانه أن يظل مطيعا لله تعالى، والدليل على ذلك هو أنه كان كذلك، كان مطيعا لله سبحانه وتعالى، كما ذكر السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي أنه عاش ولفترة طويلة في آلاف السنين يعبد الله تعالى ويتقرب إليه. طبعا هو يشير بذلك إلى ما ورد عن الإمام علي، خطبة مهمة جدا تدل على هذه المعاني، وأن الاهتمام بذكر لماذا صار الشيطان الشيطان وما المعاصي التي وقع فيها حتى تحول إلى شيطان. يقول فيها الإمام علي، سنقرأها كاملة أو نقرأ جزء منها مهم مرتبط بإبليس، يقول: الحمد لله الذي لبس العز والكبرياء واختارهما لنفسه دون خلقه، وجعلهما حما وحرما على غيره، واصطفاهما لجلاله. الله تعالى هو العزيز المتكبر، فالذي ينازع الله سبحانه وتعالى الكبرياء هنا يريد أن يجعل من نفسه ندا لله سبحانه وتعالى. ويقول: وجعل اللعنة على من نازعه فيهما من عباده، يعني هذه اللعنة تحيق بكل من ارتدى ثياب الكبر، ارتدى إزار الكبر كما يقال، كل من تكبر من البشر من الجن من غيرهم، وبالتالي هذا قانون إلهي، وإبليس كان يعلم به ثم مع ذلك وقع فيه. ثم اختبر بذلك ملائكته المقربين، يعني حتى الملائكة عليهم السلام المقربين، قال: ليميز المتواضعين منهم من المستكبرين. فقال سبحانه: وهو العالم بمضمرات القلوب ومحجوبات الغيوب، إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، يعني كل الملائكة عليهم السلام نجحوا في الاختبار إلا إبليس. يقول الإمام علي: إلا إبليس اعترضته الحمية فافتخر على آدم بخلقه. وهنا الحمية أيضا، حمية الله تعالى يذكر أنها من الجاهلية، وبالتالي هي كذلك من المعاصي التي أوقعت الشيطان فيما وقعته فيه. الآن الحمية عند بعض الناس تتمثل في القومية، أو قد تتمثل في الوطنية المزيفة، وطنية يعني من أجل قومه أو من أجل وطنه يبيع دينه، أو من أجل أو أسماء كثيرة مختلفة. اعترضته الحمية فافتخر على آدم بخلقه وتعصب عليه لأصله، فعدو الله إمام المتعصبين، يعني كل من تعصب وكل من استعلى وكل من افتخر وكل من كانت فيه الحمية هو إمامهم، الشيطان هو قائدهم وقدوتهم في هذا المجال. فيقول: فعدو الله إمام المتعصبين وسلف المستكبرين، الذي وضع أساس العصبية ونازع الله رداء الجبرية جبار، وادرع لباس التعزز صار عزيزا، وخلع قناع التذلل، مع أن العبد في الأصل يتذلل لربه، تواضع لربه. ألا ترون كيف صغره الله بتكبره؟ يعني جزاء التكبر هو الصغار والذلة والهوان. ووضعه بترفعه فجعله في الدنيا مدحورا وأعد له في الآخرة سعيرا. ولو أراد، يعني هنا الإمام علي يعني يكمل حتى يبين أن ما يرتبط بالعدالة، يقول يعني وما يرتبط بالاختبار الإلهي: ولو أراد الله أن يخلق آدم من نور يخطف الأبصار ضياؤه ويبهر العقول رواؤه وطيب يأخذ الأنفاس عرفه لفعل. إن شاء الله أن يخلق آدم بصورة بحيث الشيطان لا يستطيع أن يقول: خلقتني من نار وخلقته من طين. لو شاء أن يخلقه بصورة الشيطان نفسه لا يجد مسوغا، ولكن لم يفعل. ولو فعل قال: لظلت له الأعناق خاضعة ولخفت البلوى فيه على الملائكة، يعني الملائكة وكل الذين اختبروا. ولكن الله سبحانه وتعالى يبتلي خلقه ببعض ما يجهلون أصله، تمييزا بالاختيار لهم ونفيا للاستكبار عنهم وإبعادا للخيلاء منهم. ثم ذكر الإمام علي العبرة، يعني أن هذه الأمور الحقائق ليس المراد بها معرفتها تخزينها في الذهن، وإنما الاستفادة منها. فقال: فاعتبروا بما كان من فعل الله بإبليس إذ أحبط عمله الطويل وجهده الجهيد، وكان قد عبد الله 6000 سنة. هذا ما ذكره سيد عبد الملك من كونه عبد الله آلاف السنين، وكان قد عبد الله 6000 سنة. طبعا الإمام علي عندما يقول هذا الكلام هو تلميذ رسول الله صلى الله عليه وآله، صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله، الذي صاحبه من صغاره الباكر، وبالتالي أعطاه من كل شيء علمه. يعني وطبعا نحن نتصور شخص أحيانا نحظى بفرصة مع أستاذ أو خبير في مجال معين، ففي تلك الفرصة لا نضيع دقيقة واحدة، نسأله عن كثير من التفاصيل. فلذلك الإمام علي يعني كان في أوقات كثيرة مع يحظى بالجلوس وحده مع رسول الله صلى الله عليه وآله وفترة طويلة، وبالتالي يعني هذه المعلومات كلها مستقاطة. طبعا كما ذكرنا سابقا ليس بالضرورة الإمام علي في كل حديث يقول قال رسول الله سمعت رسول الله، فهو يخبر، هو تلميذ رسول الله، وبالتالي كل معلوماته مستقاط منه. يقول: وكان قد عبد الله 6000 سنة لا يدرى أمن سني الدنيا أم سني الآخرة. طبعا عندما نقول سنة هذه لا نعرف، لأن الله تعالى يذكر في القرآن أن الأيام تتعدد، الزمان ما يسمى الآن بالنسبية الزمنية نسبية، فتتعدد في حتى الآن في كل كوكب هناك سنة خاصة به. أم سني الآخرة عن كبر ساعة. فيقول هنا ما ذكره سيد حسين من أن كل شيء يضيع نتيجة شيء واحد، يقول كل هذه السنين ضاعت عن كبر ساعة واحدة. فمن ذا، عندما نقول ساعة ليس مراد بها الساعة التي نعرفها الآن عن التوقيت، وإنما ساعة واحدة يعني لحظة واحدة، لحظة قصيرة ربما ثواني معدودة. فمن ذا بعد إبليس يسلم على الله، يعني هنا الخطاب والعبرة، فمن ذا بعد إبليس يسلم على الله بمثل معصيته. ما دام الله تعالى عاقب إبليس فلا يمكن الله تعالى ينظر شخص، يترك شخص آخر يمارس نفس العقوبة أو نفس المعصية ثم يتركه. يقول: كلا ما كان الله سبحانه، طبعا هذا قانون، ما كان الله سبحانه ليدخل الجنة بشرا بأمر أخرج به منها ملك. انظر هنا، لو أن الأمة رجعت إلى الإمام علي لما وقعت في الجبرية، ولما وقعت في الإساءة إلى الله سبحانه وتعالى واتهامه كما يذكرون يعني في الأشياء الحديث والآثار الكثيرة التي يبينون أن الله تعالى يفاضل بين الأمم فيدخل الأمم الجنة بذنوب وهم يعملون ذنوبا دخل بها غيرهم النار. الإمام علي يقول ليس كذلك، ما كان الله سبحانه ليدخل الجنة بشرا بأمر أخرج به منها ملكا، إن حكمه في أهل السماء وأهل الأرض لواحد، وما بين الله وبين أحد من خلقه هوادة في إباحة حمن حرمه على العالمين. ثم قال: فاحذروا عباد الله، عدو الله أن يعيدكم بدائه. طبعا عندما قال الإمام علي هنا أخرج به منها ملك، لا يقصد به أن إبليس صار ملك، وإنما صار حكمه يعني رقيك إلى صار كأنه أحد الملائكة، لكن الله تعالى يذكر أن خلقه مادة خلقه هي من خلق من الجن. يقول: فاحذروا عباد الله، عدو الله أن يعيدكم أن يعديكم بدائه. وهنا الفائدة من معاصي الشيطان، من ذكر المعاصي، من معرفة معاصي الشيطان، هو أن لا نقع فيها، أن يعديكم بدائه وأن يستفزكم بندائه. الشيطان طبعا أول ما ينادي به أو يوسوس به للعباد هو أن يحولهم، أن يجرهم إلى ما جر، إلى ما فعله، إلى ما قام به. يعني عادة الشخص عندما يكون كما يقال فاقد الشيء لا يعطيه، يعني الشيء عندما يكون الشخص له صفات معينة أول ما ينقله للآخرين هو صفاته. فيقول: فاحذروا عباد الله، عدو الله أن يعديكم بدائه وأن يستفزكم بندائه وأن يجلب عليكم بخيله ورجله، فلعمري لقد فوق لكم سهم الوعيد وأغرق إليكم بالنزع الشديد ورماكم من مكان قريب، فقال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، قذفا بغيب بعيد ورجما بظن غير مصيب، صدقه به أبناء الحمية، يعني الذين وقعوا في إبليس، الحمية الجاهلية، وإخوان العصبية، وفرسان الكبر والجاهلية، حتى إذا انقادت له الجامحة منكم واستحكمت الطماعية منه فيكم فنجمت الحال من السر الخفي إلى الأمر الجلي، استفحل سلطانه عليكم ودلف بجنوده نحوكم فأقحموكم ولجات الذل وأحلوكم ورطات القتل وأوطأوكم إثخان الجراحة طعنا في عيونكم وحزا في حلوقكم ودقا لمناخركم وقصدا لمقاتلكم وسوقا بخزائم القهر إلى النار المعدة لكم، فأصبح أعظم في دينكم حرجا وأورى في دنياكم قدحا من الذين أصبحتم لهم مناصبين وعليهم متألبين، فاجعلوا عليه حدكم وله جدكم، فلعمر الله لقد فخر على أصلكم ووقع في حسبكم ودفع في نسبكم وأجلب بخيله عليكم وقصد برجله سبيلكم، يقتنصونكم بكل مكان ويضربون منكم كل بنان، إلى آخر الخطبة، والتي سنرى إن شاء الله معانيها في خلال حديث السيد عبد الملك والسيد حسين عن هذه، طبعا كل هذه معاني قرآنية وكلها تبين لنا كيف نحتاط أو كيف نبتعد عن الشيطان. ولذلك الإمام علي عندما في خطبته ذكر الكبر يقول: ألا وقد أمعنتم في البغي وأفسدتم في الأرض مصارحة لله بالمناصبة ومبارزة للمؤمنين بالمحاربة، فالله الله في كبر الحمية وفخر الجاهلية، فإنه ملاقح الشنآن ومنافخ الشيطان التي خدع بها الأمم الماضية والقرون الخالية، إلى آخر الخطبة، طبعا مليئة بالمعاني الكثيرة والتي إن شاء الله سنتطرق إليها من خلال ما ذكره قائدي المسيرة القرآنية. نواصل ما ذكره السيد عبد الملك من قصة الاختبار الإلهي المرتبط بالسجود. قال: ولكن بعد أن خلق هذا الإنسان وأعده وجهزه وأتى به للاستخلاف على هذه الأرض، أتى الأمر من الله سبحانه وتعالى للملائكة بالسجود لآدم عليه السلام. الملائكة هي فيما عليه من إيمان بالله سبحانه وتعالى، هي تعيش حالة الخضوع المطلق لله سبحانه وتعالى والطاعة التامة لله جل شأنه. حكى الله سبحانه وتعالى ما وقع. الله تعالى، طبعا الله تعالى هنا يرغبنا في، يحببنا في الملائكة، الملائكة صالحون، الملائكة مؤمنون، الملائكة ونوال الملائكة، ونعتقد بعلاقتنا الشديدة بهم، صحبتنا الشديدة العظيمة لهم وخيريتهم المطلقة. تعالى قال: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. الملائكة بكلهم بكل مستوياتهم، طبعا الملائكة مستويات متعددة، مراتب متعددة، لأنها مستويات متعددة، الملائكة هم على مستويات حتى في مقامهم عند الله وفضلهم عند الله وبطبيعة دورهم وتخصصاتهم ومجال عملهم. طبعا كل ملائكة، كل ملك له دور، وكل ملك له أيضا فريق من الملائكة يقومون معه بدوره، مثل ملائكة الرزق كما يقال، ميكائيل عليه السلام، ملائكة الهداية مثلا جبريل عليه السلام، وهكذا كل ملك له دور في الملائكة المكلفين بقبض الأرواح إلى آخره. يقول: كلهم، يعني ما منهم من أحد تعنت عمر الله سبحانه وتعالى ولا حاول أن يتنصل عن ذلك ولا أن يقدم تبريرات للتمنع من ذلك بأنه من الملائكة. لم يقل أحد أنا من الملائكة، لم يقل ذلك، الذين هم على مستوى أعلى أو على مستوى أعظم أو غير ذلك، كلهم سلموا لله سبحانه وتعالى. وطبعا هذه الآيات المرتبطة بهذا الأمر تجعلنا نقتدي بالملائكة عليهم السلام في التسليم له. الله تعالى ذكر النموذجين، نموذج إبليس ونموذج الملائكة. الملائكة مع مكانتهم الرفيعة، مع قربهم من الله سبحانه وتعالى، مع ما لهم من الإمكانات وما لهم من الطاقات، ومع ذلك سلموا لله سبحانه وتعالى. ولذلك الآيات الكريمة كما تنهانا أن نسلك سبيل الشيطان، كذلك تدعونا إلى أن نسلك سبيل الملائكة، كذلك ما تدعونا إلى معاداة الشيطان تدعونا إلى صحبة الملائكة والولاء للملائكة ومحبة الملائكة، لأننا علاقتنا بهم ربما أحيانا أكثر من علاقتنا بالبشر، يعني هناك ملائكة دائما معنا، حتى لو ذهب الشخص إلى أقصى الأرض، إلى الجبال، إلى مكان مختل بنفسه، فهناك ملائكة معه. ولذلك كان بعض الصالحين يقول إذا استيقظ بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم ملائكة ربي، اكتبوا، ويبدأ يعني في الذكر. طبعا هذا لا نقول أن هذه سنة، ولكن هذا يعني دليل على شعورنا بالملائكة، يجعلنا نشعر بالأنس وبالراحة والطمأنينة، ولأنهم أتقياء، لأنهم أولياء لله سبحانه وتعالى. والله تعالى ذكر ذلك في القرآن الكريم، والحمد لله رب العالمين.